بسم الله الرحمن الرحيم. مر معنا الكلام على التدليس وأنه على قسمين على الصحيح، وأن القسم الأول الذي هو تدليس الإسناد يدخل فيه أنواع من التدليس، من تلك الأنواع تدليس التسوية. من يذكر لنا صورة تدليس التسوية؟ من يذكر لنا صورة تدليس التسوية؟ أن يسقط الراوي المدلس؟ لا، هذا ما هو تدليس التسوية، هذا يسمونه تسوية. أن يسقط، نعم، أن يسقط المدلس الذي يدلس تدليس التسوية شيخه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون سمع من؟ أن يكون شيخ هذا المدلس قد سمع من الذي أسقطه ومن الثاني. وأنا نسيت، كنت أريد أن أحضر السبورة أمثل، نسيت ما أحضر السبورة. صورة تدليس التسوية واضحة عند الجميع؟ من الذي لم يتضح له صورة تدليس التسوية؟ هي هذه، أن يأتي الشيخ المدلس ويسقط شيخه. أما إذا أسقط شيخه هذا يسمى تدليس فقط، لكن المدلس الذي يدلس تدليس التسوية يسقط شيخه. هذا شرط أول. شرط الثاني أن يكون شيخ هذا المدلس قد سمع من المسقط ومن الشيخ الثاني الذي كان مذكورا، كالمثال الذي سبق ذكره. مثلا يعني مثلا هنا عندنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يروي الحديث، مثال من باب المثال، مثلا سفيان بن عيينة يروي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نفرض أن عبد الرزاق قد سمع من معمر وسمع من الزهري. عبد الرزاق سمع من معمر وسمع من الزهري، سمع من الشيخين. المدلس الذي يدلس تدليس التسوية فرضنا مثلا أنه سفيان بن عيينة، ماذا يفعل سفيان بن عيينة؟ يأتي ويسقط معمر الذي هو شيخه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عبد الرزاق قد سمع من معمر وسمع من الزهري، فهنا يقال هذا تدليس التسوية. ومر بأن تدليس التسوية هو شر أنواع التدليس لشدة الإهام الذي فيه. فالناظر يرى بأن مثلا سفيان ابن عيينة قد سمع من عبد الرزاق، وأن عبد الرزاق قد سمع من الزهري، لكن حذفت الواسطة بينه وبين الزهري التي هي معمر، فالناظر يرى بأن الإسناد ما ذكر فيه إلا الأجواد، ما ذكر فيه إلا الأجواد، والكل سمع، كل واحد سمع من الثاني، فبهذا يكون التغرير أشد. هذه صورة تدليس التسوية. بقي أنواع أخرى من التدليس. النوع الثاني من تدليس الإسناد ما يسمى بتدليس العطف. النوع الأول تدليس التسوية، النوع الثاني تدليس العطف، وهو أن يروي المدلس عن شيخين من شيوخه ما سمعاه من شيخ اشتركا فيه. يروي المدلس عن شيخين من شيوخه عن شيخ اشتركا فيه، ويكون هذا المدلس قد سمع من أحد الشيخين ولم يسمع من الشيخ الثاني، فيعطف ذكر الأول على الثاني، ويكون قد سمع، إنما هو سمع من واحد منهما ولم يسمع من الثاني، فيكون عنده تقدير. كان يقول حدثني فلان وفلان عن فلان، لكن ما التقدير؟ يكون قد قدر في نفسه حدثني فلان وفلان لم أسمع منه عن فلان. هكذا تدليس العطف. والذي اشتهر عنه ذلك هشيم ابن بشير، وله في ذلك قصة. وهذه القصة ذكرها الحاكم في معرفة علوم الحديث في كتابه علوم الحديث صفحة 105. هذه القصة ذكرها الحاكم في علوم الحديث صفحة 105. نص القصة: قال: اجتمع أصحاب هشيم فقالوا: لا نكتب عنه اليوم شيئا مما يدلسه، ففطن لذلك. يعني الآن أصحاب هشيم الذين هم تلاميذه يعلمون بأن هشيما مدلس، فاجتمعوا واتفقوا على أنه لن يدلس عليهم اليوم هشيم، وحيث تفطنوا يعني سيذكرون ذلك. ففطن لذلك، فطن هشيم لذلك. فلما جلس قال هشيم، هذه صورة تدلس العطف الآن، قال هشيم: حدثنا حصين ومغيرة. قال هشيم: حدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، وحدث بعدة أحاديث. فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم، هل دلست لكم شيئا؟ قالوا: لا. فقال: بلى، كل ما حدثتكم عن حصين فهو سماعي، ولم أسمع من مغيرة شيئا. يعني الآن هشيم يقول: حدثني حصين ومغيرة عن إبراهيم. هذه الصورة التي سبق ذكرها، أن يروي المدلس، ومثاله هنا هو هشيم، عن شيخين له. من مشايخه هنا؟ حصين ومغيرة. قد سمع منهم في الجملة، لكن هذا الحديث إنما سمعه من أحدهما فقط، سمعه من حصين، لم يسمعه من المغيرة. فيكون تقديره: فلان سمعت منه، فلان لم أسمع منه، وكلاهما يروي عن هذا الشيخ. هذه صورة تدليس العطف. وقد أشار السخاوي رحمه الله في فتح المغيث المجلد الأول صفحة 348 إلى كون هذا المثال فريدا، أشار إلى أن هذا المثال فريد، يعني ليس هناك مثال آخر على تدليس العطف إلا هذا. وصرح بذلك أيضا صاحب كتاب التدليس في الحديث، وهو الدكتور مسفر ابن غرم الله، هكذا اسمه، مسفر ابن غرم الله، في كتابه التدليس في الحديث صفحة 61، وهو أحسن، وهو من أحسن المصنفات في الباب، مجلد يعني مباحثه طيبة، وهو من أحسن ما كتب في هذا الباب، كتاب التدليس في الحديث للدكتور مسفر ابن غرم الله، وهو موجود في المكتبة صفحة 61. ذكر هنالك وصرح بأن هذا المثال فريد، يعني لا يوجد مثال على تدليس العطف غير هذا. القسم الثالث من أقسام تدليس القطع، نعم، من الأقسام، وهو تدليس القطع. القسم الأول تدليس التسوية، الثاني تدليس العطف، الثالث تدليس القطع. وتدليس القطع صورته أن يحذف المدلس الصيغة، أن يحذف المدلس الصيغة ويقتصر على ذكر الشيخ الذي أسند عنه ذلك الحديث، فيقول كالمثال الذي سبق معنا: الزهري عن أنس، يقول مباشرة هكذا: الزهري عن أنس، لا يقول قال الزهري أو عن الزهري أو ذكر الزهري أو روى الزهري، ما يقول هذا، وإنما مباشرة يقول: الزهري عن أنس. مثاله ما ذكره الخطيب في الكفاية صفحة 359، ما ذكره الخطيب في الكفاية صفحة 359، أن سفيان ذكر حديثا فقال: الزهري. فقيل له: سمعته ممن؟ قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. ومر هذا المثال، وبهذا تعلم أن ذلك المثال إنما هو من تدليس القطع. فهذه صورة تدليس القطع، وهو أن يحذف المدلس الصيغة، الصيغة التي تحمل بها هذا الحديث، يعني عن أو قال أو أن، يحذف الصيغة، وإنما يذكر ويسند الحديث إلى الشيخ الذي روى عنه مباشرة، فيقول: الزهري عن فلان. القسم الرابع من أقسام التدليس تدليس السكوت، تدليس السكوت. وتدليس السكوت مثاله ما ذكره ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عن عمر ابن عبيد الطنافسي، عن عمر ابن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت. ذكر مثال تدليس السكوت ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل حيث روى حديثا من طريق عمر ابن عبيد الطنافسي أنه كان يقول حدثنا ثم يسكت، ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ويستمر في الحديث. وعمر بن عبيد الطنافسي كان يعني عنده شيء من التدليس، فهنا وقع في تدليس السكوت. كيف تدليس السكوت؟ ما مر، يقول حدثنا ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة، ويكون عنده تقدير حدثنا يعني فلان عن هشام بن عروة، ويكون بذلك قد أسقط الواسطة بينه وبين هشام. في حالة سكوته يكون قد أسقط الواسطة. والفرق بين تدليس السكوت وتدليس القطع هو ذكر الصيغة. الفرق بين تدليس السكوت وتدليس القطع هو ذكر الصيغة. ففي تدليس القطع لا يذكر الصيغة، وإنما يقول الزهري مباشرة مثلا فلان من يعني من أهل الحديث ممن يعني سواء قد سمع منه في الجملة وهذا هو الأصل أو لم يسمعه منه، فيقول مباشرة الزهري مثلا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وهكذا. بخلاف تدليس السكوت فهو يذكر الصيغة ويقول حدثنا، ثم يكون سكوته بعد ذكر الصيغة، يقول حدثنا يسكت ثم يقول هشام بن عروة. السامع لهذا المدلس يظن بأن التحديث لهذا الراوي إنما كان من هذا الذي هو هشام بن عروة، فيظن الظان بأنه قال حدثنا هشام بن عروة، وهو لم يفعل هذا، وإنما يقول حدثنا يسكت ثم يقول هشام بن عروة. في فترة السكوت يكون قد قدر ذلك الذي أسقطه، حدثنا مثلا محمد بن إسحاق عن ثم يقول هشام بن عروة، ويكون قد قدر في نفسه ذلك، وهذا من التدليس. هذه أقسام التدليس وكلها تندرج تحت القسم الأول من أقسام التدليس وهو تدليس الإسناد، إذ كل هذه التدليسات التي مرت معنا واقعة في الإسناد، فلذلك كان الصحيح أنها مندرجة تحت القسم الأول وهو تدليس الإسناد. قال رحمه الله القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. هذا هو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه، يعني يكون هذا المدلس الذي يدلس تدليس الشيوخ قد سمع هذا الحديث من هذا الشيخ، لكن لما كان هذا الشيخ غير مرغوب الذكر عند المدلس لأمور سيأتي ذكرها، منها أن يكون ضعيفا، أن يكون هذا الذي أسقطه ضعيفا، يعني هذا الذي يعني لم يصرح باسمه يكون عند المدلس ضعيفا، أو يكون عند أهل الحديث ضعيفا وهو عنده ثقة لكن لا يريد أن يصرح باسمه كي لا يضعف عليه الحديث، فينسبه أو يسميه باسم غير مشتهر بهذا الاسم، أو بكنية غير مشتهر بها، أو بنسبة، نسبة سواء إلى بلد أو إلى صنعة، أو يصفه بصفة غير مشتهر بها. لماذا يصفه بهذه الأشياء وهو غير مشتهر بها، بأحد هذه الأشياء وهو غير مشتهر بها؟ ذكر ذلك ابن الصلاح وهو كي لا يعرف، كي لا يعرف شيخه، كي لا يعرف شيخه، لأنه إذا عرف شيخه فيكون بعد ذلك الإسناد إن كان هذا الراوي ضعيفا سيضعف عليه هذا الحديث، فيعمي هذا المدلس ذكر حقيقة هذا الشيخ لكي لا يعرف. وتدليس الشيوخ كما ذكر ابن الصلاح ليس من اللازم أن يكون هذا المدلس لم يسمع هذا الحديث من هذا الشيخ، بل الأصل أن يكون سمع الحديث من هذا الشيخ، لكن ما يريد أن يعرف هذا الشيخ على حقيقته وأنه فلان ابن فلان، فماذا يفعل؟ يأتي ويسميه باسم هو من أسماء هذا الرجل لكن غير مشتهر به، أو يكنيه يعني بكنية غير مشتهر بها، أو ينسبه إلى صنعة أو بلد أو قبيلة ليس بمشتهر بالنسبة إليها، أو وصف ليس بمشهور الاتصاف به، وهكذا كي لا يعرف هذا الشيخ. قال مثاله: ما روي لنا عن أبي بكر بن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، وهو ابن الإمام أبي داود صاحب السنن، فقال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. قال: والله أعلم. فأنت ترى هنا بأن هذا الذي هو أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، والناظر في هذا يعني قد لا يتبين، قد لا يتبين له، فمن اسمه عبد الله كثير، الذين أسماءهم عبد الله كثر، كذلك ابن أبي عبد الله، كذلك من أسماء أبائهم عبد الله كثر، لكن لابد أن يبين ويقول: عبد الله الذي كنيته كذا بالشيء الذي هو مشتهر به عند أهل الحديث، لكن بهذه الصيغة عبد الله ابن عبد الله لا يتبين لمن ينظر في هذا الإسناد من عبد الله هذا، لأنه إذا رجع إلى التراجم سيجد في هذه الطبقة كثير من الرواة ممن اسمه عبد الله. كذلك في المثال الثاني النسبة إلى الجد، النسبة إلى الجد، فمحمد بن سند هذا نسبه هذا المقرئ إلى جده، وهو غير مشتهر بالنسبة إلى جده، والنسبة إلى الجد عند أهل الحديث مكروهة إلا إذا كان هذا يعني الشخص معروف النسبة يعني بالنسبة إلى جده، أما إذا لم يكن معلوم النسبة إلى جده فيكرهون ذلك، فهو مكروه عند أهل الحديث أن ينسب الشخص إلى جده وهو غير معروف النسبة إليه، أما إذا كان معلوم النسبة إلى جده يعني يذكر في الأسانيد بهذه الصيغة، ويعتاد أهل الحديث ذكره بهذه الصيغة ونسبته إلى جده، فإن كان كذلك فالنسبة إلى الجد يكون لا شيء فيها، كما ذكر ذلك ابن المواق رحمه الله، كما ذكر ذلك ابن المواق في بغية النقاد، واختار في ذلك التفصيل، اختار ورجح في ذلك التفصيل بين المشهور بالنسبة إلى جده فيجوز نسبته بعد ذلك إلى جده، إذ إن كان مشهور النسبة إلى جده يجوز، هنا يجوز أن تقول محمد بن سند ويكون سند هذا جد محمد، أما إذا لم يكن مشهورا بالنسبة إلى جده فيكون هنا إهام وتعمية، يكون هنا إهام وتعمية، فيكرهون ذلك، فيكرهون ذلك، لأنك إذا رجعت إلى ترجمة محمد بن سند هذا لا تجد محمد مذكور بأنه ابن سند، وإنما تجد مثلا محمد ابن عبد الله ابن سند، فإذا رجعت إلى التراجم ما تجد محمد بن سند، فتمر على حرف السين في آباء محمد لا تجد، فتقول هذا ليس له ترجمة، وربما تحكم عليه بالجهالة، بينما هو منسوب إلى جده، بخلاف ما إذا كان هذا الراوي معروف بالنسبة إلى جده فيذكرونه بهذا. وتجد هذا كثيرا سواء في كتب التراجم من ابتداء من التقريب وما قبله من الكتب تهذيب التهذيب وكذا تهذيب الكمال بل والميزان وغيرها من الكتب يذكرون ترجمة الراوي بالنسبتين فيقولون محمد بن سند ويقولون سيأتي في محمد بن عبد الله بن سند ينبهونك على أنه مشهور بالنسبة إلى جده وعلى أنه أيضا مشهور الذكر بالنسبة إلى أبيه وجده فيذكرون في ترجمة محمد بن سند ويقولون محمد بن سند. إما أن يترجم لا هذا المترجم في هذا المكان نفسه ويحيل إلى ما سيأتي من أنه يعني محمد بأن حقيقته أنه محمد بن عبد الله بن سند، إما أن يكتفي بترجمته في ذكره الأول أو يحيل إلى الثاني، وعلى كل حال سينبه ويقول محمد بن سند هو محمد بن عبد الله بن سند، وهذا تجده في كتب التراجم والأئمة تولوا ذلك. لكن ليس كل الرواة يبينون حالهم هكذا، ليس كل الرواة، وإنما رواة الكتب الست هم الذين اعتني بهم في هذا الباب. أما رواة غير الكتب الست فيقل اعتناء أهل الحديث بهم في هذا الباب، ولذلك أن تكون على انتباه. وإذا علمت بأن هذا الراوي المذكور محمد بن سند، يعني أنت تحتمل ما دمت لم تجد ترجمته تحتمل أن يكون منسوبا إلى جده، فتنظر يعني من الذي ذكر بأن جده سند وتبحث، وبعد ذلك قد توفق إلى الوقوف على ترجمته، وإن لم توفق إلى الوقوف على ترجمته لا تجزم بأنه مجهول، لا تقل فلان مجهول، وإنما قل لم أقف على ترجمته. لماذا؟ الاحتمال أن يكون منسوبا إلى جده أو منسوبا إلى أبي جده ونحو ذلك، وأنت لم يتبين لك ذلك فتتوقف وتقول لم أقف على ترجمته حتى يستبين لك حاله وتقف على ترجمته. قال رحمه الله: أما القسم الأول فمكروه جدا، دمه أكثر العلماء، يعني التدليس، تدليس الإسناد، ذمه أكثر العلماء وخاصة تدليس التسوية فهو أشدها من حيث الإهام. وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروين عن الشافعي الإمام عنه أنه قال: التدليس أخو الكذب. وهذا الذي ذكره الإمام الشافعي عن شعبة أخرجه ابن عدي في الكامل المجلد الأول صفحة 47، ذكره بسنده إلى شعبة. فقال ابن عدي: حدثني يحيى بن زكريا ابن حيوى حدثني قال حدثني أبو حفص بن مقلاس قال سمعت أبي يقول سمعت الشافعي يقول قال شعبة التدليس أخو الكذب. وهذا إسناد حسن. ورواه أيضا الخطيب في الكفاية المجلد الثاني صفحة 367، وكذا البيهقي في مناقب الشافعي، وكذا رواه البيهقي في مناقب الشافعي المجلد الثاني صفحة 35. قال رحمه الله: وكان التدليس أخو الكذب لشدة الإهام الذي فيه، ولأن مؤداه أنه في كثير من الأحيان تحسن بعض الأحاديث، وربما تصحح بعض الأحاديث وهي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يكون الواسطة الذي أسقط كذابا وضاعا، فيكون مؤداه إلى ذلك، وهكذا لشدة الإهام الذي فيه. فهو وإن لم يكن كذبا صراحة إلا أنه أخ له، إذ أنه يؤدي إلى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رواية الأحاديث المكذوبة. وروينا عنه أنه قال: لأن أزني، هذا الإمام شعبة قال، وروينا عنه أنه قال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا لعظم ضرر التدليس، قال ابن الصلاح: وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفيذ، يعني أن هذا الذي ذكره شعبة رحمه الله محمول على الزجر والمبالغة والتنفيذ من هذا الفعل القبيح الذي هو التدليس. وليس هذا الذي ذكره شعبة من الإفراط، ليس هذا الذي ذكره شعبة من الإفراط، كما ذكر ذلك البلقيني رحمه الله، كما ذكر ذلك البلقيني: إذ أن ضرر التدليس كبير في الدين، وهو أشد من ضرر أكل الربا، كما قال البلقيني. التدليس في الحديث قال الإمام البلقيني بأنه أضر من أكل الربا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة كما ذكر ذلك البلقيني في التنفيذ عن أكل الربا، وأن آكل الربا آكل درهم من الربا أشد من الزنا. فالبلقيني أراد بهذا أن يبين بأنه ما دام الربا أشد من الزنا، وما دام التدليس أشد من الربا، فمن باب أولى أن يكون التدليس أشد من الزنا. هكذا ذكر ذلك البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح صفحة 170، البلقيني في محاسن الاصطلاح صفحة 170. وعلى كل، هو محمول على المبالغة والزجر والتنفير عن هذا الفعل القبيح، إذ أن ضرره على الدين شديد بخلاف الزنا، فضرره مقصور على صاحبيه. أما التدليس فضرره على الدين وعلى يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعمل بتلك الأحاديث وتتخذ دينا إلى يوم القيامة. قال رحمه الله: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء. قبل ذلك هذه الرواية الثانية لشعبة أخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، أخرجها ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل المجلد الأول صفحة 173، الأول صفحة 173، وابن عدي في الكامل الأول صفحة 107، والخطيب في الكفاية صفحة 508. قال: ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا بذلك، وقالوا: لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين. وهذا غير صواب، وهذا غير صواب. إذا كان المدلس ثقة عادلا وصف بذلك، وكان تدليسه يعني وكان وصف بالتدليس، فالصواب أنه يرد حديثه الذي لم يبين فيه السماع، يرد حديثه الذي لم يبين فيه السماع. أما حديثه الذي بين فيه السماع فيكون مقبولا، وهذا هو الصواب. أما أن يكون مجروحا مطلقا فهذا في حالة واحدة، في حالة واحدة، وهو إذا كان هذا الذي يدلس يعلم بأن هذا الذي أسقطه كذابا، وأنه يروي الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث التي لم تثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان على علم بذلك ثم يسقط هذا الراوي يكون بذلك مجروحا، كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله في الميزان في ترجمة بقية بن الوليد، كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان في ترجمة بقية بن الوليد، وذكر كلام ابن القطان، وأن ابن القطان ذكر بأن بقية كان يسقط الضعفاء والمجاهيل، وأنه كان يستجيز ذلك، وأنه كان يستجيز ذلك. فذكر الذهبي هذا الكلام من ابن القطان، ثم قال: نعم قد صح عن بقية وعن غيره، يعني يوجد عدة أمثال بقية فعلوا ذلك، لكن اعتذر لهم الذهبي بعذر، وهو أنهم لم يستجيزوا أن يكون هذا الذي أسقطوه يروي الأحاديث التي هي مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المدلسون الذين عدلوا ووصفوا بالثقة يعلمون بأن هؤلاء الذين أسقطوهم يعني ضعفاء، لكن لم يستجيزوا أن يكون هؤلاء الذين أسقطوا يروون الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا التأويل قال الذهبي لا يكون ذلك قدحا في عدالتهم. بينما إذا كان هؤلاء المدلسون استجازوا إسقاط هؤلاء الضعفاء مع علمهم بأن هؤلاء الضعفاء يروون الأحاديث المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منهم ذلك، فبهذا تسقط عدالة المدلس بهذا القيد. انظر ذلك في ترجمة بقية بن الوليد في الميزان. قال رحمه الله: والصحيح التفصيل، وأن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع والاتصال، وهو كالألفاظ التي سبق ذكرها، قال وأن وعن وروى وذكر وغير ذلك. حكمه حكم المرسل وأنواعه. استثنى الزركشي من كلام ابن الصلاح هذا ما إذا كان المدلس معروفا بالتدليس عن الثقات فقط، وأنه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة، ففي هذه الحال يقبل حديثه وإن لم يصرح بالسماع. يستثنى من هذا المدلس الذي كان تدليسه إلا عن الثقة، لا يكون تدليسه إلا عن الثقات كحال سفيان بن عيينة، ففي هذه الحال سواء صرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع يقبل حديثه. لماذا؟ لأن العلة منتفية، وأن هذا الساقط تتبعه أهل الحديث فوجدوا أن هذا المدلس لا يدلس إلا عن ثقة، كما مر ذلك عن سفيان بن عيينة، ومر بأن هذا نادر، مر بأن هذا نادر وأنه لا يكاد يكون إلا لسفيان، كما ذكر ذلك ابن حبان في مقدمة صحيحه. وهكذا من عرف بندرة التدليس، من عرف بندرة التدليس، وهم يعني تجد أسماءهم وأمثلتهم في كتاب تعريف أهل التقديس للحافظ بن حجر، وهم الذين ذكرهم في الطبقة الأولى خاصة، يعني خاصة الذين ذكرهم في الطبقة الأولى فتدليسهم نادر جدا. وهكذا من ذكرهم في الطبقة الثانية أصحاب الطبقة الأولى وهم أبعد، وأصحاب الطبقة الثانية أيضا الذين ذكرهم الحافظ في تعريف أهل التقديس، فهؤلاء تدليسهم نادر، تدليسهم نادر أو تدليسهم في الحقيقة لا يكون تدليسا، كحال قول الإمام البخاري رحمه الله فيما يعلقه عن مشايخه فيما لم يسمعه منهم، يقول قال فلان قال هشام بن عروة، كما مر مثاله في حديث المعازف. فإما أن يكون في الحقيقة مؤدى ما وصف به هذا الإمام بالتدليس أنه في الحقيقة ليس تدليسا، أو أن يكون تدليسه نادر، ففي هذه الحال يعني يقبل حديثه وحتى وإن لم يصرح بالسماع. قال رحمه الله: حكم حكم المرسل وأنواعه. وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. هذا هو الصواب. نتوقفون إن شاء الله. تدليس ماذا؟ تدليس القطع هو أن يروي المدلس عن شيخين له. لا لا، أي نعم، هذا العطف. أما القطع فيعني يحذف الصيغة ويذكر الشيخ فقط، يحذف الصيغة ويذكر الشيخ، مثل سفيان بن عيينة قال الزهري، ما يقول قال ولا شيء، يقول مباشرة الزهري. يعني مثلا سفيان بن عيينة سيروي حديثا إيش يقول؟ الزهري مباشرة، يقطع ويسقط الصيغة، بخلاف تدليس السكوت يذكر الصيغة لكن يتوقف بين ذكر الصيغة والشيخ ويكون قد قدر إسقاطا.